بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ: وذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن صفوان بن عسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى أبي وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في طلوع الشمس من مغربها، أي أن يعني هذه العلامة من علامات الساعة الكبرى التي تكون عند قيامها، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الإيمان لا يكون بعدها، وأن من لم يكن آمن قبل طلوعها من مغربها فإنه لا ينفعه الإيمان إلا أن يكون قد آمن قبل ذلك. فمن كان في آخر الزمان لا ينفعه الإيمان عند طلوع الشمس من مغربها، ومن كان قبل آخر الزمان لا ينفعه الإيمان يعني عند الغرغرة وعند خروج الروح، وإنما يكون قبل ذلك كما جاء في الحديث: ما لم يغرغر. وطلوع الشمس من مغربها من آيات الله الدالة على قرب قيام الساعة، وأنها قريبة القيام، وأن من لم يؤمن قبلها فإنه لا ينفعه الإيمان بعد ذلك، لأن طلوعها من مغربها جعل هو الحد الذي ينتهي عنده إيمان الناس، وأن من آمن قبل ذلك فهو ينفعه إيمانه، ومن آمن عند طلوع الشمس فإنه لا ينفعه إيمانه. وقد ورد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد حين غاب الشمس أو عند غروب الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه؟ يعني هذا السؤال هو من جملة الأدلة الدالة على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله مع أصحابه عندما يريد أن يخبرهم بشيء أو يعلمهم شيء، فإنه يسأل يعني سؤالا حتى يكون المسؤول أو الذي يراد إخباره بالخبر وإخباره بالحديث يكون على استعداد وتهيؤ لمعرفة ما يلقى عليه، وهو أمكن في الفهم وأمكن في معرفة ما يلقى إليه مما لو يلقى إليه ابتداء. ولهذا كان من أسلوبه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالأمور التي تدل أو تشوق أو تجعل السامع على استعداد لمعرفة ما يلقى عليه، كالسؤال كمثل هذا السؤال وكسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم معالي بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فبعد ذلك أخبره بعد أن مهد بهذا التمهيد وأتى بهذا السؤال الذي يبعث السامع على الاهتمام والعناية لتلقي ما يسمعه وما يلقيه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. وهذه الجملة يقال للرسول صلى الله عليه وسلم وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإن المسؤول يقول الله أعلم، ولكن العلم إلى الله عز وجل ولا يراه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من الأسئلة ما لا يصلح أن يقال فيه الله ورسوله أعلم، كان يسأل متى تقوم الساعة لا يقول الله ورسوله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم متى تقوم الساعة، وكان عليه السلام يسأل فلا يجيب بشيء عن قيامها، وإنما يجيب بشيء من أمراتها أو بتوجيه السائل إلى ما هو أهم من سؤاله أو الإخبار بشيء من علاماتها وأمراتها التي تدل عليها. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم وهذه طريقته. فإذا السؤال عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فإنه يقول الله ورسوله أعلم، ولكن بعد ذلك يقال الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كل شيء يسأل عنه يعني يكون معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أمثلة ذلك قيام الساعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعلم متى يقوم، جاء عنه أن تقوم يوم الجمعة، فإذا لا تقوم في يوم من الأيام الأخرى، ولكن من أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من شهر، لم يأتي بذلك لم يأتي بذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأله وقال الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب وتستأذن ربها في الإذن، فيعني يؤذن لها باستمرار، ولكن إذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل أن تنتهي به الدنيا وأن تكون نهاية الدنيا قريبة، فإنه يأمرها بأن تخرج من مغربها وأن تطلع من مغربها وأن تظهر على الناس ظهورا يخالف ما كان معتادا من أول الدنيا، وهو أنها تظهر من المغرب من المشرق وتغرب في المغرب، ولكنها تظهر من المغرب، فهذا يدل على يعني حصول التغير في الأمور وتغير في يعني الكون، وأن هذا الذي قدر الله عز وجل أن يكون باستمرار تظهر من المشرق وتنتهي وتغرب من جهة المغرب، أنها تطلع من مغربها، فيكون بذلك حصل التغير الذي دل على قرب قيام الساعة، والذي كما عرفنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنها يعني تخرج من مغربها، وأن هذا هو عند نهاية الدنيا. ثم قول أنها يعني أنها تذهب وتسجد، يحتمل أن يكون هذا الذهاب والسجود الاستئذان أن يكون عند غروبها عن الجزيرة وعن الحجاز، وإلا فإنها مستمرة في سيرها، تظهر تغيب عن أناس وتخرج على أناس، لأن الأرض كروية، وبسبب كونها كروية فإنها تظهر على أناس وتغيب عن أناس، فهي عندما تغيب عن أناس تظهر على أناس آخرين، ولهذا يكون عند جهة من الأرض وسط النهار وفي جهة أخرى وسط الليل، كما هو معروف وكما هو مشاهد يعني في هذا الزمان، مع يعني حصول الاتصال عن طريق الهاتف وعن طريق الانتقال بالطائرات، يعني عرف ذلك، وهذا معروف من قبل، معروف من قبل، يعني كون الشمس أنها تظهر على ناس وتغيب عن ناس، يعني تغيب عن ناس وتظهر على ناس آخرين، هذا من قديم الزمان معروف، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في إسناد صحيح في تفسير ابن أبي حاتم، وقد أورده ابن كثير في إسناده وقال إسناده صحيح في تفسير سورة لقمان عند قول الله عز وجل أن ترى أن الله يوجد الليل في النهار ويوجد النهار في الليل، قال في ذكر الأثر عن ابن عباس في إسناده إليه، وقال إن الشمس كهيئة الساقية وأنها تجري في فلكها في النهار، فإذا غربت تجري في فلكها تحت الأرض حتى تخرج من المشرق، حتى تخرج من المشرق. هذا هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أنها يعني تسير في فلكها وأنها مستمرة. أيضا يحتمل أن يكون هذا السجود وهذا الاستئذان يعني يكون عند غروبها من الحجاز الذي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر عن غروبها وأنها تذهب وتستأذن وأن تخرج عن الناس من مغربها. ويحتمل أن تكون هي يعني كما هو شأنها وحالها أنها مستمرة في السير ومستمرة في الجريان في فلتها، وأنها تستأذن في أي وقت يعني أن يؤذن لها في الخروج. وهذه أمور غيبية يعني لا تقبل النظر يعني من ناحية العقل، ومن ناحية الإنسان يعني لازم يدرك الشيء بعقله، فإن هذه أمور مغيبة الله تعالى أعلم بها، يعني كيف تسجد وكيف تستأذن، يعني علم ذلك عند الله عز وجل. هي تستأذن ويجعل الله فيها الكلام وتتكلم، وتسجد سجود الذي يعني جعله الله تعالى فيها، وتستأذن فيؤذن لها فتستمر في الاستمرار. وإذا شاء الله عز وجل أن تأتي من مغربها فإنه لا يؤذن لها بالاستمرار، ولكن يؤذن لها بأن ترجع من حيث أتت، فتأتي من المغرب يعني بدل ما كانت تأتي من المشرق وتذهب في المغرب، فإنها تخرج عن الناس من المغرب، وبذلك يحصل التغير الذي وراءه قيام الساعة والذي وراءه انتهاء الدنيا. والحديث يدل على أن الشمس سائرة وأنها ليست ثابتة وساكنة، لأنه قال تجري في يعني أنها تجري لمستقر لها، وهي تجري في فلكها، وكل في فلك يسبحون، الشمس وقمر النجوم، فهي سائرة وتظهر على أناس وتغيب عن أناس وتظهر على أناس آخرين. فقه الحديث. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ: وذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله بن مسعود. نعم. قال: حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن إبراهيم التيمي. إبراهيم بن يزيد التيمي هو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو يعني يزيد أخرج له أصحاب الكتب ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن طوفان بن عسال أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. وحذيفة بن أسيد أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. وأنس. وأنس بن مالك أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي موسى. وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج له أصحاب الكتب الستة. بالنسبة لي قضية دوران الأرض أو ثبوت الأرض. الأرض يعني كما جاء في القرآن أنها يعني ساكنة، ويعني وأنها ثبتها الله عز وجل بالجبال، فالشمس هي التي يعني تدور حولها وتخرج تغيب عن الناس فتظهر على أناس آخرين، وهي كروية، وبسبب كرويتها تكون ظاهرة على قوم وغائبة وخارجة على أناس آخرين. في رواية البخاري يقول: الأخ يوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال رجعي من حيث جئت، يعني أنها يعني معناها أنها لا يؤذن لها بالاستمرار على ما هي عليه، يعني بأن تدور في فلكها من المشرق إلى المغرب حتى ترجع من المشرق هكذا في دورانها فإنها لا يؤذن لها بالاستمرار على نهي عليه, ولكن يؤذن لها أو يقال لها ارجع من حيث جئت, أي ارجع من جهة المغرب إلى جهة المغرب. مثلا الجملة الأولى يوشك أن تسجد فلا يقبل منها, يعني في آخر الزمان, لأنها الآن هي تسجد ويؤذن لها بالاستمرار, وفي آخر الزمان عندما لا عندما ينتهي استمرارها من المشرق إلى المغرب لا يؤذن لها بأن تستمر, ويؤذن لها بأن ترجع من حيث أتت. يقول بالنسبة لقول الله ورسوله أعلم, ألا يفصل فيقال في أمور الشرع ممكن أن يقال الله ورسوله أعلم, إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمور يعلم كل أمور الدين. هو لا شك لكن هناك أمور يعني لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يسأل عنها فيكون الجواب واحدا وهو الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو بكر بن نافع وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنهم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نومه من نوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله, يرددها 3 مرات: ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه, وعقد 10. قالت زينب: قلت يا رسول الله, أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نهلك. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وقد جود سفيان هذا الحديث. هكذا روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو هذا. وقال الحميدي: قال سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الحديث 4 نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم, عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى معمر وغيره هذا الحديث عن الزهري ولم يذكروا فيه عن حبيبة. وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة ولم يذكروا فيه عن أم حبيبة. ثم أورد أبو عيسى ترجم باب في خروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج يعني أمتان يعني من بني آدم يخرجون على الناس في آخر الزمان ويحصل يعني منهم ضرر وينتهي أمرهم بأن يعني يهلكهم الله عز وجل فتنتهي الأرض يعني بهم, ثم ينزل الله مطرا من السماء فيزيل يعني جثثهم وأجسامهم ويطهرها يعني منهم. وذلك في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, وفي زمنه يخرج الدجال فيقتله عيسى فيكون مسيح الهداية قتل مسيح الضلالة. وقد أورد أبو عيسى يعني هذا الحديث عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه كان أنه قام يعني من نومه فجعا يعني محمرا وجهه يقول: ويل للعرب من, يقول: لا إله إلا الله, ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه, وعقد 10, أي من العقود التي هي معروفة عند العرب وهو مقدار يعني يعني حلقة يعني بحيث يوضع طرف السبابة على منتصف الإبهام, فالحلقة التي تكون في ذلك هي المقدار الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من مقدار الفتح الفتحة التي حصلت في ردم يأجوج ومأجوج, وهو الردم الذي بناه ذو القرنين من زبر الحديد التي جاءت قصته وما حصل منه في سورة الكهف. فهذا الانفتاح حصل في زمانه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي قام فيها فزعا يقول ويل العرب من شر قد اقترب. وبعد ذلك تحصل الفتن حتى ينتهي الأمر إلى خروج يأجوج ومأجوج على الناس في آخر الزمان, ويأتون ويشربون يعني ما أمامهم ويأكلون ما أمامهم حتى يصلوا إلى أرض الشام وإلى المكان الذي فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, ويحصل منهم ما يحصل وينتهي أمرهم بما جاء في الحديث من يعني حصول يعني هلاكهم ثم نزول يعني مطر يعني يرهب بأجسامهم فتطهر الأرض منهم ويبقى الناس يعني بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب, وإنما خص العرب لأنهم هم الذين يعني كانوا يعني في ذلك الزمان يعني دخلوا في الإسلام ودخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك اتسعت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل العرب والعجم في دين الله عز وجل, ولكن خص العرب لكونهم هم الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم الموجودون يعني داخلين في الإسلام في زمنه صلى الله عليه وسلم. وأن الأبرار والفتن أنها تتتابع حتى ينتهي الأمر وخروج هؤلاء الذين هم وراء السد والذين انفتح في تلك الليلة مقدار يعني هذه الحلقة الصغيرة التي هي يعني عقد عثر وجمع العقود المعروفة عند العرب, لأن العرب عندهم اصطلاح على معرفة الأعداد في عقد الأصابع في عقد الأيدي, فإذا أشار بأصبعه أو بيده عرف المقدار الذي يريده من العدد دون أن يتكلم, لأن هذا شيء مصطلح عليه. والحديث فيه أنه عقد عشرا, وعقد العشر فيها وضع طرف السبانة سبابة على منتصف الإبهام على المفصل الذي يكون بين الأنملتين, فما يكون داخل هذه الحلقة هو الذي يعني يعنى بعقد العشر. فتح اليوم من ربي أجيج ومأجيج مثل هذه, ومعنى ذلك أن ربنا أنه ينتهي ويندك السد الذي كان عمله ذو القرنين, ثم يخرجون على الناس كما جاء في القرآن إذا جاء وجه ربي جعله دكا وكان وجه ربي حقا. فتح اليوم من ربي أجيج مثل هذه الله عقد عشرا. بعدين قالت زينب قلت يا رسول الله, قالت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون, أن أهلك وفينا الصالحون, يعني أن الفتن الذي تجري وتحصل يعني هذا الويل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم للعرب أن أهلك وفينا الصالحون, قال نعم إذا كثر الخبث, يعني أهلك الصالح والطالح, ولكن الصالح تبعث على نيته كما جاء في بعض الأحاديث التي مرت الذين الجماعة الذي نفسه بهم, قال وفيهم المكره, قال يكتب بهم جميعا ويهلكون جميعا ثم يبعثون على نياتهم. وكذلك العذاب إذا حصل فإنه يعم الصالح والطالح ثم يبعث الناس على نياتهم وعلى أعمالهم التي عملوها. والله تعالى قل يتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة, يعني أن العذاب إذا حصل بسبب البعض فإنه يكون للجميع ويهلك الجميع وتنتهي الآجال والأعمار بهذا الهلاك العام الذي حصل لهؤلاء الذين نزل بهم العذاب أو حصل لهم الخص أو غير ذلك, ثم يبعثون على نياتهم وعلى أعمالهم. والعقود التي أشير إليها في هذا الحديث يعني جاء في بعض الأحاديث أيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عند التشهد وعندما يعني يعني يضع يده اليمنى على رجله على فخذه اليسرى جاء في بعض الأحاديث عقد 53 عقد 53 وهي الهيئة التي يكون فيها هيئة الإنسان عند ما يجلس للتشهد. وقد جاء على صيغ متعددة قضية ال وضع اليد ففيه التحليق وفيه وضع الإبهام على اليد على الأصبع الوسطى مع قبض الخنصر والمنصر والوسطى ووضع الإبهام على الوسطى أو تحليق الإبهام مع الوسطى كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض العلماء الطريقة التي بها العقود عند العرب وقد أوردها الصنعاني في سبل السلام عند شرح حديث وعقد 53 فإنه ذكر هذه الطريقة وتقرؤونها في سبل السلام صفحة 291. قال وأعلم قال رحمه الله تعالى واعلم أن قوله في حديث ابن عمر وعقد 53 إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع من الآحاد والعشرات والمئين والألوف. أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف وللاثنين عقد البنصر معها كذلك وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك وللأربعة حل الخنصر وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل وللسبعة بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك. وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام مع طرف السبابة فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف السبابة على طرف السبابة هو يعني وأن ذكر في الأول يعني لا ذكر هنا عندنا في الشرح أنه على على النص يعني في الشرح عقد إيش قال عشرة لا العشرات تبدأ من العشرات تبدأ لأن الأحد الأحد إلى التسعة ثم تبدأ العشرة. قال هنا في المبارك تحت الأحوذي يقول وعقد العشرة وعقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا يعني عقدة الإبهام العليا يعني معناه أن يعني معطى ايش طي ايش في باطن طي عقدة الإبهام العليا ما ادري ايش مقصود العقدة اذا كان مقصود العقدة يعني الأنملة يعني لأنه أنملتين يعني فهل المقصود به يعني انه يعني على رأسها مثل ما ذكره اللي ذكره صاحب السبلان سبل السلام طلع رأسها يعني ومعنى ذلك أنه يعني تكون فتحة هي يعني هذه أوسع من التي إذا كان على العقدة الإبهام العليا يعني الحد الفاصل يعني بينهما ما ندري شنو المقصود بالضبط. قال لأنه ذكر التسعة ثم قال وأما العشرات هذا هو العشرات تبدأ العشرة فلها الإبهام والسبابة فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف السبابة وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى بين السبابة والوسطى وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة يعني تسمية بالله لنا وفا يعني نتيجة واحدة إذا كان الطرف سواء كان هذه إلا إذا كان إنه فيه نعم فيه يعني في شيء يعني إما يعني مثل ما ذكر المبارك الكوري يعني يبقى شيء بارز من الإبهام بالنسبة للعشرة وأما هذه يبقى شيء بارز من السبابة وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة وعطف الإبهام على أصلها وللخمسين عطف الإبهام على أصلها عطف الإبهام على أصلها يعني هذا العقد 53 يعني هناك الأولى الواحدة يعني العقد الخنصر ثم اثنين البنصر ثم الثلاثة مع بعض هذه ثلاث وخمسين يعني تعقد إلى أصلها فتكون على المصطمة عقد 53 لأنها لا يمكن أنها ترجع إلى أصلها وإنما يعني إذا كانت الثلاث مقبورة التي هي الخنصر والبنصر والوسطى يعني معنى ذلك أن الإبهام ستكون عليها ممكن إدخالها تحت إدخالها تحت الثلاث ما يمكن ذلك هو يمكن أن تدخل تحت الثلاث لكن رسول الله ما يعني ما جاء عنه الإدخال تحت الثلاث وإنما جاء عنه التحليق أو وضعها على الوسطى وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام وأما المئين فكالآحاد إلى تسعمائة في اليد اليسرى والألوف كالعشرات في اليسرى يعني صارت المئين والألوف كلها باليسرى والآحاد والعشرات يعني باليمنى انتهى؟ نعم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي وأبي وأبو بكر ابن نافع وهو صدوق أخرج مسلم والترمذي والنسائي وغير واحد عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب الستة عن زينب بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لها أصحاب كتب الستة عن حبيبة وهي بنت أم حبيبة وأخرج لها مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن أم حبيبة وهي راملة بنت أبي سفيان أخرج لها أصحاب كتب الستة عن زينب بنت جحش أخرج لها أصحاب كتب الستة وهذا الاسناد فيه أربع يعني صحابيات يعني ربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم ربيبة عن ربيبة وزوجة عن زوجة ويعني ربيبة عن زوجة ربيبة عن ربيبة وربيبة عن زوجة وزوجة عن زوجة فهي أن أربع صحابيات اجتمعنا في إسناد واحد في إسناد هذا الحديث قال بعده قال أبو عيسى وقد جود سفيان هذا الحديث هكذا روى الحميدي يعني قد جوده بذكر الأربع بذكر الأربع التي هي ربيبتان وزوجتان وقد جاء يعني في بعض الروايات كما ذكره المصنف يعني ذكر يعني اسقاط يعني حليبة، وفي بعضها اسقاط يعني أم سلمة أم حليبة. قال هكذا روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو هذا. الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي يعني، وهو شيخ البخاري الذي روى عن أول حديث في صحيحه وحديث من أعلاب النيات، ومسلم روى له في المقدمة وأخرج له أصحاب الكتب إلا مسلم في المقدمة وابن ماجه في التفسير. نعم. وعلي بن المديني، علي المديني أخرجه أصحاب الستة إلا مسلم وابن ماجه في التفسير. قال غير واحد من الحفاظ عن سفيان نحو هذا. وقال الحميدي قال سفيان بن عيينة حفظت من الزهري في هذا الحديث أربع نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه حفظ في الستة، وغيره هذا الحديث عن الزهري ولم يذكروا فيه عن حبيبة. وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة ولم يذكروا فيه عن أم حبيبة. يعني الرواية التي جاءت من طرق عن سفيان بن عيينة يعني وفيها ذلك الأربع هي التي جودها. يقول الأخ فضيلة الشيخ هل يأجوج ومأجوج فوق الأرض أم في داخلها؟ لا شك أنهم في ظاهرها وليس في داخلها، في ظاهرها وليس في داخلها، وكانوا يعني وراء السد يعني، والسد هو الذي يغسلهم عن الناس، وإذا جاء الله جاء الوقت الذي ينهج فيه السد فإنهم يخرجون على الناس. ويعني بعض يعني العلماء في هذا الزمان يعني نقل عنه أنه كان يقول أنهم الصين وأنهم يعني الروس وغيرهم من تلك الجهة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم يعني يبقون بأنهم يخرجون عند انبكاك السد، والسد يندك عند قرب قيام الساعة، وأنهم يخرجون إلى الناس ويأتون ويشربون ما وراءهم ما أمامهم من البحار وحتى يصلوا إلى أرض فلسطين ويهلكون هنالك كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني بعض أهل العلم يعني أن كونهم موجودين ولم يهتد إليهم شبيه لذلك بالجماعة الذين كانوا في السيح 40 سنة يتيهون لم يهتدوا إلى أحد ولم يهتد إليهم أحد، ما رأهم أحد ولا رأى أحد، والله تعالى حجبهم عن الناس وحجب الناس عنهم. فإذا كان 40 سنة يتيهون في الأرض فهؤلاء يعني عدم العثور عليهم مثل عدم العثور على هؤلاء. وهذا يذكر من حيث الجهة، هل صحيح أنهم يخرجون من جهة الصين؟ ويقول بأني سمعت أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يفتي بذلك. الله تعالى في قول صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، لكنه يعني اللي جاء في البحيرة الطبرية يعني اللي جاء في البحيرة الطبرية، والله هي في طريقهم، هي في الطريق إلى إلى إلى إلى فلسطين. في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، النبي صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، يعني ليس بلازم أن يكون نقب منهم بل يكون من الله عز وجل، لهذا جاء فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني ما استطاعوا يعني يطعموا فوقه وما استطاعوا أن يفرقوه، وجاء التعبير يعني بالاستطاعة مع النقب ويعني بدون التاء يعني مع عدمه، وذلك أن الذي فيه الزيادة هو التاء يعني أشق وأشد، يعني فقال فما استطاعوا يظهروه لأن ما فيه إلا مجرد صعود، وما استطاعوا له نقبة الذي فيه معالجة وفتح وخرق وما إلى ذلك. فجاء التعبير في القرآن بالطاعوا واستطاعوا، والطاعوا أخف من استطاعوا لأن استطاعوا فيه يعني زيادة مشقة وتعب وحفر بخلاف الصعود والرقي. وقد ومثله ما جاء قبل ذلك في قصة يعني موسى والخضر الذي قال ذلك يسعون بك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقال في الآخر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا الأخ ينقل يقول جاء في الظلال أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا وهم التتار الذين اكتسحوا بلاد الإسلام. هذا ليس بصحيح، لأنهم إذا خرجوا يعني يكون خرجهم في زمن عيسى بن مريم، ورسول أخبر كيف يهلكون وطريقة هلاكهم. فعيسى بن مريم ما جاء، ويأجوج ومأجوج ما جاء، يأتون في زمانه. قال رحمه الله تعالى: باب في صفة المارقة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج والحرورية وغيرهم من الخوارج. ثم روي أبو عيسى هذه ترجم بابهم في صفة المارقة، يعني الذين يمرقون من الدين، يعني في صفة الخوارج. والخوارج جاء في حديث كثيرة، يعني في بيان يعني أحوالهم وخروجهم وقتلهم ويعني وقد جاءت الحديث كثيرة في ذلك. وخروجهم كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال جاء في الحديث يخرج يعني قال خارجة على حين فرقة المسلمين، على حين فرقة المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني يقتلهم علي ومن معه، يعني فهم يعني يخرجون على حين فرقة المسلمين، يعني حيث يكون يعني في الشام وفي العراق، ويقتلهم أولى الطائفتين اللي هم يعني من كان في الشام ومن كان في العراق، وهم علي ومن معه، وهو الذي قاتلهم وأرسل إليهم العباس أول الأمر لمناظرتهم ورجعنا في ألفان، والباقون بقوا على ما هم عليه، ثم خرجوا على الناس وقاتل الناس وقتلوا، وتحقق بذلك ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم. وهنا استخدم هنا معقودة لأوصافهم، وقال انهم سفهاء الاحلام، يعني هم يخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان، احداث الاسنان سفهاء الاحلام، احداث الاسنان يعني هم شباب صغار، يعني سفهاء الاحلام يعني العقول، يعني فهم يعني شباب صغار حديث السن، يعني عقولهم يعني موصوفة بالسفة، يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذه هي صفاتهم التي يعني ترجم لها المصنف، يعني أنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، وأنهم يعني يمرقون من الدين، يعني قيل أنه خروجهم منه بالكلية، وعلى هذا يكونون كفارا، ولهذا استدل من قال بكفرهم، ومنهم من قال انهم المقصود بالدين هو الطاعه، وانهم يعني يمرقون من الطاعه ومن يعني سيفهمون النصوص على غير فهمها، ويؤولونها على غير تاويلها، ويركبون رؤوسهم ويخرجون على الناس ويقاتلونهم، وهذا هو الذي قد حصل منهم. فمن العلماء من كفرهم وقال إن مروقهم هو خروجهم من الدين بالكلية، ومنهم لم يكفرهم وفسر هذا المروق بأنه خروجهم من الطاعة، وأنهم فهموا النصوص على غير حقيقتها، وركبوا رؤوسهم، ويعني لم يأخذوا بقول أقوال الصحابة وبما يعني فهمه الصحابة، ولذلك حصل منهم ما حصل. قال كما يطلق السهم من الرمية يعني السهم الذي يدخل في الصيد ثم يخرج منه فلا يبقى عليه أثر, يعني معناه أنهم يعني يخرجون من الدين كما يخرج ذلك السهم الذي ليس عليه أثر من لحم الطير أو الصيد الذي خرقه وخرج من الجهة الثانية, يعني فيكونون لذلك إن أنهم يخرجون من الدين يعني كهذا الوصف الذي يعني يعني خرج من الرمية يعني لم يعلقه لحم فيكون ليس عندهم شيء من الدين أو أنهم ليس عندهم شيء من الطاعة. وعلى هذا حصل الخلاف يعني في حكمهم هل هم كفار أو غير كفار. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه لما قيل كفار قال هم من الكفر فروا ولكنهم كفروا الصحابة وفهموا الكفار الخاطئة وركبوا الرؤوس حتى حصل ما حصل. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم, يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم يعني معناه أنهم يعني لا يعني يعني يقرؤون بأسنانهم لكن لا يتمكنون من فهمه فلا يصل إلى قلوبهم وفهمهم وإنما هو سمع الألسنة, ولهذا يعني فهموه على غير ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وركبوا رؤوسهم حصل لهم ما حصل وحصل منهم ما حصل, حصل منهم ما حصل من قتال الصحابة وخرج عليهم تكفيرهم وحصل لهم ما حصل من قتلهم واستئصالهم. نعم. يقولون من قول خير البرية, يقولون من قول خير البرية يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة, ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن, والرسول جاء بالقرآن وجاء بالسنة وهم فهموا نصوص القرآن على غير ما فهم الصحابة فقالوا لا حكم إلا لله, وهذه كلمة حق أولية لها باطل. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما نظرهم يعني ذكر لهم النصوص من القرآن على أن يعني أن الرجال يحكمون وقد يسن بيده الحكم فبعد حكم من أهلها وحكم من أهلها تحكم به لو عجل منكم وقد يسن ده الحكم إلى غير الله عز وجل وهم إنما يحكمون بحكم الله وبما يظهر لهم من شرع الله, وإذا لم يكن ظهر فإنهم يجتهدون ويحكمون بما يظهر لهم حيث لا نص من كتاب ولا سنة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا أبو كريب يقوله في آخر الزمان, يقوله في آخر الزمان يعني يحتمل أن يكون آخر الزمان أن يعني أنهم يعني يوجد خوارج في آخر الزمان وهم تابعون للخوارج الذين حصلوا في أول الزمان, ويحتمل أن يكون مقصود الزمان زمان خلافة النبوة كما فسره بذلك بعض أهل العلم يعني وهو يعني وخلافة النبوة 30 سنة كما جاء في حديث سفينة خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه أو الملك من يشاء, وكان خروجهم في آخر زمن الصحابة آخر زمن الخلافة الراشدة يعني في زمن علي رضي الله عنه, ومعلوم أن علي رضي الله عنه يعني يعني يعني كان من سنة 36 إلى 40 وخروجهم في زمنه فهم في آخر زمن الخلافة الراشدة, فيحتمل أن يكون مقصود بهم الخوارج الذين خرجوا في زمن علي ويكون آخر الزمن مقصود بآخر زمن الخلافة الراشدة, ويحتمل أن يكون يعني بذلك أيضا أناس يعني على طريقة هؤلاء الذين خرجوا في زمن الصحابة يخرجون في آخر الزمان ويكونون على طريقتهم, وهذا يعني لا شك أن هذا حصل ويعني يحصل في مختلف العصور والدهور يعني أناس يخرجوا عن الناس ويكثرون ويكثرون المسلمين فيركبون رؤوسهم ويقاتلونهم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة لأسفة التفسير المقدمة, عن عاصم عن عاصم بن عبد النجود من لهجة له وهو صديق له أهم أخرج أصحابه في الستة وروايته الصحيحين مقرون, عن زر من زر بن حبيش وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة, وفي الباب عن علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة. وحديث عند أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد سبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي ذر. نعم أبو ذر ما غيره. يقول السائل: هل يحكم على الشخص بأنه خارجي لمجرد خروجه على الحاكم أو لا بد أن يعتقد عقيدة الخوارج؟ عقيدة الخوارج يعني فيها تكفير وفهم للنصوص على غير فهمها وقتال يعني للصحابة ولا شك أن من اجتمعت فيه يكون مطابقا لهؤلاء، ومن لم يجتمع فيه عنده بعض صفاته، عنده بعض صفات هؤلاء الذين خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا نقل من البداية والنهاية في وصف المارقة. نقرأ ولا إذا نقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب في الأثرة وما جاء فيه. قال حدثنا محمود بن غيلان. كلام بعد ذلك. كلام في آخر بعد الحديث. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج والحرورية وغيرهم من الخوارج. يعني الخوارج يعني والحرورية أو الخوارج الحرورية. ومعلوم أن الخوارج الحرورية هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، ويعني نسبوا إلى حرورة وهي يعني قرية قريبة من الكوفة، انحازوا لما خرجوا انحازوا إليها واجتمعوا فيها وتجمعوا فيها، فيعني يقال لهم حرورية نسبة إلى ذلك المكان. ولهذا يعني من كان خارجيا قيل له حروري. ولهذا يعني معاذة لما سألت عائشة ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت حرورية أنت، حرورية أنت، يعني أنها يعني يعني هذا السؤال ومثل هذا الكلام الذي فيه يعني اعتراض وفيه يعني كذا، يعني هذا شأن خوارج. فقالت لا ولكني أسأل. قال السنة ما مرض قضاء الصوم ولا ما مرض قضاء الصلاة، يعني أن شأننا باتباع وأننا ننتفل حيث أمرنا وننتهي حيث نهينا، فقد أمرنا بأن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. ومعلوم أن الصلاة تتكرر في اليوم وهو الليلة خمس مرات، يعني وقد يكون القضاء يعني يكون فيه يعني صعوبة تخفف. أما الصيام فإنه يعني شهر في السنة، وإذا يعني أثرت بسبب الحياة عن عدة أيام فإنها تقضيه، وذلك سهل ميتور. قال رحمه الله تعالى: باب في الأثرة وما جاء فيه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى: باب في الأثرة. نعم يعني الأثرة هي الاستئثار بالشيء المشترك، الشيء المشترك يعني يستأثر به فيختص به ولا يبذل لمن يكون له مشاركة فيه، هذه هي الأثرة. واستئثار بالأموال وبغير الأموال من يعني من الولايات والمناصب، يعني هذه يقال فيها أثرة. ولما عن سيد بن حضير كان بكى أورد أبو عيسى هذا الحديث عن سيد بن حضير رضي الله عنه أنه استعمل رجلا، فقال رجل: يا رسول الله استعملت فلان ولم تستعملني، يعني استعملت فلان ولم تستعملني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنكم ستجدون بعد أثرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استعمل رجلا وقال له ذلك الرجل: استعملت فلانا ستستعملني، الرسول أخبر بأنهم سيجدون أثرة. وهذا الذي فعله الرسول لا يتصور فيه أن فيه أثرة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يولي يعني من يفعل على حسب المصلحة وعلى حسب يعني ما يرى أنه أولى من غيره. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في قصة أبي موسى والأشعري الذي جاء معه يعني من طلب الشيء لا يوليه ومن لم يطلبه فإنه هو الذي يوليه إذا كان أهلا لذلك. وجاء النهي عن طلب الولاء طلب الإمارة وأن يعني كان إذا يعني أعطيها عن مسألة يعني أكل إليها وإذا أعطيها عن مسألة فأعين عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالأثرة أنها تكون في المستقبل وأما ما حصل في زمانه وما حصل منه فليس من قبيل الأثرة ولكنه لما رآه أنه قال استعملت فلان وإن تستعملني قال إن الأثرة ستأتي وأن الواجب هو الصبر عند الأثرة وأن الإنسان لا يحصل منه شيء يعني لا يليق بكونه يستأثر عليه بالمال وإنما عليه أن يصبر. فقال له فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فاصبروا حتى تلقوني على الحوض هذا هو الواجب. يعني أن الإنسان عندما يفوت شيء من حظوظ الدنيا يعني لا يفعل الأمور المنكرة والأمور المحرمة وإنما يصبر. ومن المعلوم أن الولايات والمناصب لا تحصل لكل أحد ولا يمكن أن تكون لكل أحد وإنما يعني يقدم من يقدم وقد يكون هذا التقديم يعني المصلحة وقد يكون محاباة غير ذلك. وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم عليه الصلاة والسلام ولا يحصل منه إلا ما فيه الخير وما فيه مصلحة. ولا يعني والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل أخبره أن الأثرة ستأتي وليس هناك أثرة في زمنه عليه الصلاة والسلام بل ليس فيه إلا الحق وليس فيه إلا تولية الرسول صلى الله عليه وسلم من يراه وهو لا يولي إلا من يعني يرى فيه الأهلية ومن فيه الكفاية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن غيلان ثقة أخرج أصحابه الستة إلا أبا داود عن أبي داود أبو داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن شعبة نعم أبو الحجاج ثقة أخرج أصحابه الستة عن قتادة قتادة بن عمرو السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه الستة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير وأسيد بن حضير أخرج أصحابه الستة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قال فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. تمر يا أبو عيسى حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها قال فيما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. يعني عندما تحصل الأثرة والأمور التي تنكرونها عليكم الصبر ولزوم الجماعة وعدم حصول أي شيء يسبب الفرقة ويسبب النفرة ويسبب الفوضى والخلاف الشقاق. وإنما الذي على الناس عند حصول الأثرة أنهم يؤدون الحق الذي عليهم ما كان عليهم يؤدونه للولاة ولغير الولاة وما كان لهم عند الولاة يسألون الله عز وجل يعني يسألون ذلك من الله عز وجل أن ييسر لهم وصول يعني حقهم الذي يعني هو لهم والذي يستحقونه. قال تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة خليها صبت في ستة عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة خليها صبت في ستة عن الأعمش نعم مرة عن زيد بن وهب زيد بن وهب ثقة خليها صبت في ستة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خليها صبت في ستة. انتهى. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول الأخ فائدة قال صفي الدين الهاشمي في كتابه استنباط الجمان والدابة المذكورة استنباط الجمان نعم نعم. والدابة المذكورة في سورة النمل ليست هي الجفافة بحجة أن الدابة تخرج في آخر الزمان وهي من الأشراط الكبرى. أما الجفافة فقد وجدت ورآها بعض الصحابة حقيقة كما ثبت في الصحيح، إذ هي التي تجسس الأخبار للمسيح الدجال، كما أن الآثار التي وصفت الدابة مغايرة لما جاء في وصف الجفافة. الله تعالى أعلم، قال بذلك بعض أهل العلم، ويعني وهي وإن كانت يعني موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالدجال أيضا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجزيرة ومعه تلك الدابة، ويعني معلوم أن الدجال أنه يعني يخرج في آخر الزمان، يعني سيكون موجودا ويخرج في آخر الزمان في الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يخرج فيه، والجساسة معه. فإن كانت هي الدابة التي أثر الله بها، سواء تكون هي أو غيرها، فالله تعالى أعلم. وهذا بالنسبة لما مر حديث أبي واقد الليثي بالأمس، يقول الأخ فائدة حول مسألة العذر بالجهل من حديث أبي واقد الليثي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، المسألة الحادية عشرة، أن الشرك فيه أصغر وأكبر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، يعني الذين طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنوار. انتهى كلامه رحمه الله. وعقب عليه الشيخ حامد الفقي رحمه الله قائلا: ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ولو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر. وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه، بل سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل. فتح المجيد مراجعة الشيخ العزيز باز رحمه الله. السؤال: هل الحكم على المعين بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق إذا ارتكب كفرا أو بدعة أو فسقا، هل الحكم عليه من صلاحيات العلماء والقضاة والمحاكم الشرعية ثم عامة الناس تبع لهم، أم أن ذلك يجوز لطلبة العلم؟ لا شك أن أهل العلم هم الذين يعني المرجع يعني في ذلك، وهم الذين يعني يرجع إليهم في الحكم ويعني إصدار الأحكام. ولا يكفي أن أي أحد يصدر الحكم، فإن من الناس من يعني ليس عنده الأهلية، ومنهم من يستعجل، ومنهم من لا يكون عنده خبرة يعني بالشروط والموانع. فيعني ليس كل أحد يعني يرجع إليه أو يمكنه الحكم على الأشخاص أو على الجماعات، وإنما ذلك يرجع إلى أهل العلم. نعم. وما نقل عن الشيخ حامد الفقي هو كونهم كفروا، هذا يعني ما فيه إشكال، والذي ذكره الشيخ يمكن على اعتبار أنه من على اعتبار أنه أصغر أنه يتعلق بالأقوال، ومعلوم أن الأقوال هي يعني الشيخ الأصغر هو غالبا في الأقوال، مثل لولا فلان لكان كذا، ولولا كذا لكان كذا، وكذلك الحدث بغير الله عز وجل، يعني أنه يعني يكون شركا يعني أصغر وليس بأكبر. فهو من هذه الناحية يعني يمكن الشيخ على اعتبار أنه من الأقوال، ولكن يعني كونهم ما كفروا لأنه ما وجد منهم الكفر، وإنما طلبوا شيء يظنون أنه يعني جائز، فتبين لهم أنه جائز وهم حدث عدم الكفر. هذا يسأل عن قوله تعالى عن ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني معناه أنها في تغرب في البحر، وهذا في رأي العين عند الناس أنها تغرب في البحر، هي ما غابت في البحر، وإنما تمشي وراء البحر، تمشي وراء البحر وتدور حول الأرض، كما في الأثر الذي ذكرته عن ابن عباس أنها كهيئة الساقية، وأنها تجري في فلكها في النهار، فإذا غربت فإنها تجري في فلكها تحت الأرض حتى تخرج من المشرق. وأما قول في عين حمئة يعني أنها في رأي العين، الناس عندما يكون يعني قدامهم البحر يشوفون الشمس يعني كأنها غابت في البحر، هنا غلط في الحر وراء البحر. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.